صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، ذكروا بعضهم قال أذانين وإقامتين، وبعضهم قال أذان بلا أذان ولا إقامة، وبعضهم قال بإقامتين دون أذان إلى آخر. جابر بن عبد الله هو الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فيقول والمؤدات دون المقضية، المهم أن الصلاة المقضية يؤذن لها ويقام لها، هذا هو الراجح. والجمعة من الخمس، صلاة الجمعة من الصلوات الخمس، يعني هي مكان الظهر، هي ما هي بدلا عن الظهر، الظهر بدلا عنها إذا فاتت، الظهر بدلا عن الجمعة إذا فاتت، ولا الوقت للجمعة، لو صلى الإنسان ظهر ما صحت صلاة، ما تصح صلاة. لو إنسان صلى أو جماعة صلى ممن تجب عليه، ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، لو صلوها ظهرا من دون عذر يبيح لهم ترك الجمعة ما صحت صلاة، لأنهم أتوا بما لم يخاطبوا عليه وتركوا ما خطبوا عليه. فهذا الجمعة من الصلوات يؤذن لها ويقام، يؤذن لها ويقام. يقول ويسنان، يعني الإقامة الأذان والإقامة يسنان لمنفرد وفي سفر ولمقضية، يعني يرونها بس فقط مجرد سنة. لو صلى إنسان بدون أذان ودون إقامة صحت صلاة، صلاته صحيح، إنسان دخل وقته وكبر تكبيرة الإحرام لا أذان ولا أقام صحيح، ولكن أقل الأحوال إنه مكروه، والقول بالتحريم هذا يعني لكنه تحريم لا يبطل الصلاة، تحريم لا يبطل الصلاة، لأن الأذان والإقامة ليس من صلب الصلاة، أنت ما تركت ركن من أركان الصلاة ولا شرط من شروطها ولا واجب من واجباتها، أنت تركت واجبا لها ما هو فيها لها، فهذا لا يبطله. لكن الإنسان معناه أنه ترك، يعني أقل الأحوال أنه صلى صلاة مكروهة إن لم تكن محرمة. ولهذا قال المؤلف يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الدين الظاهرة. يعني لو أجمع أهل قرية وأهل حي من الأحياء قالوا ما إحنا مأذنين ولا مقيمين الصلاة، إلى حضرة الصلاة صلينا فقط، فعلى الإمام أنه يقاتله، ما هو يقتلهم، يقاتل، فرق بين يقتلهم وفرق بين يقاتلهم. القاتل هذا ما يكون إلا بالردة، هذا ما فيه ردة، ما ارتدوا عن الإسلام، تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فالإمام يأدبهم ويقاتلهم حتى يعودوا إليها ويؤذنون ويقيمون، لكنهم يقتلهم أو يقتل أعيانهم لا، هذا ما يفعل. ولذا قال يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه. ليه؟ قال لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، هذه شعيرة ظاهرة، كيف يتركونها، كيف يتركونها، ما يمكن. بناء عليه أنهم يقاتلون حتى يعودوا إليها ويؤدوها، يؤذنون ويقيمون الصلاة. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، يعني كما تقدم أن الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم وسكت ذا عن الجميع. أين؟ وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحده، يعني أنه يؤذن واحد، فإن لم يكفي زيد، كل ما ذا زيد بقدر الحاجة بقدر الحاجة. وإذا كان مثل الآن مكبرات الصوت ورافعات الصوت، هذه ما يكفي. إنك إذا كنت في مسجد مثلا وأذن في المسجد تسمع الأذان، تقول لا يكفي هذا، لا، لكل مسجد حكم، كل مسجد له حكم. ما يمكن إنكم أنتم يا أهل هذا المسجد تصلون بأذان المسجد الآخر، هؤلاء ذاك يدعو ناس وأنتم لكم داعي آخر، أنتم لكم من يدعوكم إلى الصلاة ويناديكم لها آخر، لا بد أن يؤذن، فلا يكتب بهذا. كما أنه لا يكتب بالتسجيلات، هذا التسجيل هذا لا يكفي عن الأذان أبدا. يعني يجي مثلا القيم على المسجد ويضع له مسجل، إذا دخل الوقت فتحه محط السماعة في أعلى مكان في المنارة، ذاهم من سمع الأذان، هذا ما يمكن. هذا أول، هذا تلاعب بالدين، هذا من التلاعب بالشعائر، شعيره يحصل فيها تلاعب. الأمر الثاني إن الأذان له نية، أنه له نية وله إرادة وله قصد وفي فضل ويقوم به إنسان، هي مجرد أصوات، ليست مجرد أصوات، لا. ولهذا ما يصح، يعني الجنوب والذي وغير المسلم كلهم لا يؤذنون، لا يؤذنون، ولا فلا بد أن يتابوا على الكيفية التي شرعت عليه. أما إننا نغير فيه ونبدل فيه بأشياء، هذا لا يجوز عليهم. ولهذا قال: وتصح الصلاة وإن تشاح أقره، يعني إذا كان كل واحد يبي يؤذن، يعني تشاحوا أهل المسجد، كل واحد قال أنا اللي أبي أؤذن، يعني غرضهم يعني حصول الأجر والثواب. إذا تشاحوا وهم كلهم يعني في مستوى واحد من حيث الأمانة ومن حيث رفع الصوت ومن حيث حسن الأداء ومن حيث كذا، إذا تشاحوا يقرأ بينهم القرعة، تستعمل القرعة بينهم، فأيهم أصابته القرعة فله حق الأذان. والقرعة هذا حكم شرع، استعمله ثلاثة من الأنبياء، ثلاثة من الأنبياء كلهم استعملوا القرعة. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام لما أبقى إلى الفلك المشحون، فلك يعني سفينة مشحونة مملوءة بالبضائع مملوءة بالناس وكذا، لما أشفت على الغرق قال الركاب بعضهم لبعض: إن بقينا فيها غرقنا كلنا، وإن شاء يعني سقط بعضنا منها نجى بعض الآخر، فمن الأفضل إنه يبقى ناس ويغرق ناس. استعملوا القرعة، من الذي يصيبه السهم فيسقط في البحر، فكان يوفى فساهم، يعني استعمل القرعة وعمل السهام، فكان من المدحضين يعني من المغلوبين. يونس صار مع الجماعة الذين أصابتهم القرعة يسقطون أنفسهم في البحر. يقول المؤرخون إنهم يعني شحوا به أن يسقط، لأنهم يعرفونه رجل صالح، فشحوا به ثلاث مرات، لكنه في الثالثة أو في الرابعة أسقط نفسه، فالتقمه الحوت. الله يقول جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. شوف كيف الأعمال الصالحة تنجي صاحبها، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يونس هذا عرف الله جل وعلا في الرخاء، فكان من المسبحين وكان من المتعبدين وكان من الأنبياء الصالحين، فالله جل وعلا سمعه وأنقذه في هذه الكربة، ولا من بطن الحوت بالبحر بالظلمات. ولذا قال فلولا أنه كان من المسبحين يعني فيما سبق للبث في بطنه في بطن هذا الحوت إلى يوم يبعث. هذا يونس استعمل القرآن، زكريا استعمل القرآن لما أن امرأة عمران نذرت أن ما في بطنها محررا يخدم في بيت المقدس، فلما وضعت ما في بطنها إذا به أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في الخدمة والجلد والقوة على العمل، فجاءت بمريم تحملها إلى الرهبان في بيت المقدس، وكان أبوها أبو مريم عمران كان هو شيخه وهو كبير، فقالت هذه بنت شيخه أيكم يكفله أيكم يكفل هذه الطفلة، فكلهم أراد ذلك، كل واحد من الحاضرين أراد أن يكون هو الذي يكفل مريم ابنة عمران، وعمران هذا إمامهم وشيخهم وكبيرهم. لما تشاحوا استعملوا القرعة، وكان ممن استعمل القرعة معه زكريا عليه الصلاة والسلام، زكريا. ولهذا قال الله جل وعلا فشاهم وما كنت لديهم، يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم، فالمهم من هذا أن سهم زكريا هو الذي أصاب، هو الذي أصاب، فصارت كفالة مريم من نصيب زكريا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ذلك من أنباء، لما قص الله جل وعلا خبر زكريا ويحيى ومريم وولادتها وكفالتها، قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب، أنت ما تعرف يا محمد، ما عندك خبر عنها، من أنباء الغيب، مما يدل على صدقك، أخبرت بهذه الحقائق وبهذه الأمور وأنت لا تعرفها وهي من أنباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب نوح إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم يعني سهامهم، سهام القرعة، أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون عليها يعني على كفالتها. هذا النبيين. النبي الثالث عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفر ليغزو أقرع بين النساء، يقرع بينه أيتهن خرجت القرعة سافر بها معه. فالقرعة إذن حكم شرعي. فإذا تشاح أناس عند الأذان أيهم يقوم بالأذان، وكانوا في مستوى واحد من حيث الأمانة ورفع الصوت وكذا، إذا استووا بهذا فيقرع بينهم، فأيتهم خرجت له القرعة هو الذي يرفع الأذان وهو الذي يؤذن. ولهذا قال فإن تشاحوا أقنع وتصح الصلاة بدونهما يعني بدون الأذان والإقامة لكن تكره، وتحرم أجرتهما. يحرم إننا نواجر إنسان إنه قل تعالى من واجرك تأذن، أو نبي نواجرك تكون إمام، أو نبي نواجرك تكون تقيم الصلاة، أو نواجرك تحج عن فلان أو نحو ذلك، هذه عبادات ما تصح بالأجر، والأجر عليها غير جائز ما يجوز. هذه العبادات القرب هذه والأعمال الصالحة ما هي تؤدى بالأجر، ما تؤدى بالأجر، ولكن تؤدى بأن مثلا يجعل لهم رزق من بيت المال، رزق من بيت مال المسلمين، يقوم بشؤونهم، يقوم نفقاتهم ونفقات أولادهم ونفقات حتى يتفرغون للقيام بهذه العبادة، هذا جائز ما في شيء. أما الأجرة المحددة ولكذا عليهم ما تنبغي، ما تنبغي لمثل هذه العبادة، هذه عبادات لله هي أشرف، أشرف وأجل من أنها ما تؤدى إلا بأجر دنيوي، أشرف من ذلك. ولكن يجعل لهم، لا هم ما يقدرون إنهم يرتبطون لها هذا الارتباط ويقيمون عليه هذه الإقامة، وهم ليس عندهم ما يكفل لهم ولعوائلهم، يعني ولهذا يجعله رزق وجعالة من بيت المال أو من المحسنين. قل وتحرم إجرته ما يحرم أخذ الإجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة، هذا التعليل، التعليل إنها من أعمال القرب. يفعله ولا أخذ رزق من بيت المال من مال الثي لعدم متطوع، إذا ما وجدنا إنسان متطوع يقوم بالأذان والإقامة فلا بأس أنه يأخذ من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين ما جعل إلا لهذه مرافق المسلمين من العبادات وغير العبادات، تؤدى ويصرف لهم، ويصرف لهم من بيت المسلمين، بيت المسلمين هذا هو الذي يدخله الفي، يدخله الفي، والفي هو الذي يكون في مصالح المسلمين. قال لا رزق من بيت المال لعدم التطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. ويسن أن يكون المؤذن صيت، يعني المؤذن له صفاء، ما هو كل مؤذن يصلح لا للأذان. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن زيد وأخبره بأنه رأى الهاتف الذي لقنه الأذان في المنام، يعني في هذا قال يا رسول الله أنا أريد أن أؤذن، قال أريد أن أؤذن، قال لا ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوت، أندى منك صوت. فراح أعطاه بلال، وإلا الأحق في عبد الله بن زيد، إنسان هو الذي رأى الأذان وهو الذي ناقله وهو الذي يعني صار الواسطة في هذا الأمر، يعني في ظاهر الأمر أنه أحق يؤذن، لكن لما كان ما عنده الأداء مثل أداء بلال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فمصلحة المسلمين العامة يكون المؤذن بلال يسمعهم الأذان، وترك المصلحة عبد الله بن زيد الخاصة أنه يكون هو المؤذن. وهذا جميع الولايات وجميع الأعمال وجميع الوظائف كلها ما تسند إلا لمن هو أهل لها وأهل للقيام بها، هذا الواجب، الواجب على ولاة الأمور والواجب على المسؤولين عن الدوائر والمسؤولين عن الأقسام والمسؤولين عن مرافق الدولة عن مرافق المسلمين، أن الأعمال لا يكون فيها، لا يكون فيها إلا من يقوم بها ويكون كفءا له، هذا هو الواجب، وأن لا ينظر إلى القرابات ولا ينظر إلى المصالح الخاصة، تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة. ولذا فإن الله جل وعلا يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، خير من استأجرت القوي الأمين، والقوة تختلف باختلاف كل عمل، الأذان القوة فيه رفع الصوت وحسن الأداء، لو كان ضعيف الجسم، لو كان ضعيف الجسم إذا كان يحسن أداء الأذان ويأتي به أذانا يعني كامل وأذان مرغوب فيه، هذا هو القوي عليه. القوي مثلا في الحروب الشجاع الذي يحسن القيادة، هذا هو القوي. مثلا في الأموال والأشياء، من يحفظها ويحصيها وينميها ويستثمرها، هذا القوي. مثلا في الأعمال، من يتصرف فيها التصرف الكامل، كل عمل بما يناسب. القوة تختلف، القوة ما هي يعني درجة واحدة ولا هي يعني على مستوى واحد، لا، كل عمل له قوة تناسب. إمامة الصلاة لها قوة، التدريس له قوة، وتعليم العلم له قوة، القضاء له قوة، الأعمال الإداريات لها قوة. كل عمل يصلح به هذا ولا يصلح به هذا، فأنت تقدم فيه يا أيها المسؤول، تقدم في هذا العمل من هو أولى من يكون فيه ومن يؤدي. هذه الأمانة التي أناقها الله تبارك وتعالى بمن ولاه الله أمور المسلمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا بد منها العنصرين، عنصر القوة على العمل، وكما تقدم أنها تختلف باختلاف الأعمال وباختلاف الأشغال، وقوة الأمانة، الأمانة على العمل، أن يكون أمينا عليه، أن يكون أمينا عليه غير خائن فيه. إذا اجتمع هذان الأمران، القوة والأمانة، كملت الأمور، كملت الأمور. ولهذا قال: وسن أن يكون المؤذن صيتا، يعني رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره. وأن يكون حسن الصوت، يعني أنه يكون مع علو صوته ورفع صوته، أنه يكون يؤديه أداء فيه خشوع وفيه يعني ترقيق للأذان، حسن الصوت، لأنه أرق لسانه، أمينا، يكون المؤذن أمين، لأن ومعنى أمين يعني عدل. أما الفاسق ما يكون مؤذن، هذا يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن الصلاة حضرت. إذا كان ما هو بعدل، شهادة باطلة. لا بد أن يكون الشاهد والمخبر عن دخول الوقت أن يكون من الأمناء على هذا العمل، يكون عادلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه بالصلاة، عالما بالوقت، يعرف. كانوا في الزمن الأول يعرفون الأوقات، يعرفون ذلك مثلا بتسيير الشمس والقمر، يعرفون هذا، فهم يعرفونها، يعرفون المواقيت بهذه العلامات. ما كان فيه الساعات، ولا كان فيه التوقيت، ولا كان فيه أشياء. فكان يعني الواجب على المؤذن أن يختار له العالم بالوقت ودخول الوقت، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهم فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.